قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعين نجم جلا تفور نمت عيون الخائنين. وعين نجم جلا تفور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. نخاطب بهذا اللفظ القرآني أولئك الذين يريدون أن يبحثوا عن أسرار هذا الدين العظيم من خلال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وأيضا نوجه رسالة إلى أولئك الذين يثيرون الشبهات أن هناك جوابا لكل سؤال إذا عرفتم المصدر الذي تسألون عنه ومنه. معنا فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، الحلقة الماضية أثارت العديد من التساؤلات، تحدثنا عن الشهادة وكيف تكون مع الله عز وجل، كيف نشهد أن لا إله إلا الله. بعض الإخوة يقول يعني صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت وجوده تاريخيا، لكن يعني لماذا أيضا لماذا نقول أشهد أن محمد رسول الله؟ لماذا لا نقول نعلم من خلال الدراسات التاريخية والمأثور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا؟ الإشكالية ليس في وجود النبي عليه الصلاة والسلام، الإشكالية عندما نقول وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الجزء جزء غيبي. يعني نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا وكان أمينا وقد بلغنا ما بلغ، لكن الإشكال الذي يطرحه الكثير من اللادينيين والملاحدة وربما يستشكل على بعض الناس أن يقال محمد رسول الله، ولسنا من الذين تلمسنا أي شيء من إشارات الوحي ولم نتلمس شيء من الدلائل المباشرة التي نرى فيها الله عز وجل يخاطب هذا النبي عليه الصلاة والسلام. هل من في الإعجاز العلمي في السنة النبوية ما يؤكد أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان فعلا رسول الله؟ أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وأحييكم يا أخي الكريم وأحيي كافة مشاهديكم الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكما أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن الاستخلاف في الأرض هو فترة ابتلاء واختبار وامتحان لآدم ولنسله إلى قيام الساعة، وأن هذا الابتلاء والاختبار قائم على أن الله تعالى قد وهب هذا الإنسان عقلا يفكر وقلبا يحس ويدرك ومشاعر وأحاسيس يقيس بها ويدرك الأشياء الملموسة. ومن قبيل الشكر على هذه النعم استخدامها إلى أقصى قدر ممكن، يعني لا يحاول إنسان أن يدس عقله في التراب رأسه في التراب ويقول أنا لا أرى لا أسمع لا أدرك، لأن الله سبحانه وتعالى سيسائلنا على هذه الحواس، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا استطلعنا يعني سيرة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، والتاريخ ليس كله أكاذيب، التاريخ فيه حقائق. إذا قرأنا عن سيرة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم إنسانا في تاريخ البشرية الطويل قد دونت سيرته الشريفة بهذا التفصيل كما دونت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. يعني لو سألت المسيحيين ماذا تعرفون عن عيسى عليه السلام، لا يعرفون شيئا. لو سألت اليهود، يعني ربما معلومات التي وردت إليهم خلال محدودة جدا، محدودة ومشكوك في كثير منها ومختلفون في حتى في نسبه. لو سألت اليهود يعني ماذا تعرفون عن موسى عليه السلام، والله لا يعرفون شيئا، أحداث محدودة للغاية لكن تفاصيل سيرته غير معروفة. لو تقرأ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تجد أن من حب صحابته له صلى الله عليه وسلم أنهم قد دونوا كل حركة وسكنة في حياته الشريفة. لذلك علينا أن نستخدم عقلنا في استعراض هذه السيرة وفي الحكم عليها. ولذلك نجد عشرات من علماء الغرب من غير المسلمين امتدحوا هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم لما أدركوه من سيرته الشريفة، وما أدركوا شيئا بسيطا. يعني هناك سيدة اسمها كارين أرمسترونغ كتبت كتابا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت راهبة كاثوليكية، يعني والله يعني تمتدح الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا عجيبا. جورج برنارد شو، كثير من شعراء الغرب وعلماء الغرب امتدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا جمعت مجموعة من أخوال هؤلاء الغربيين في كتيب يطبع الآن عن رسول الله. تعجب يعني كيف استطاع هؤلاء البشر من غير المسلمين أن يدركوا من سيرة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم هذه العظمة وهذه الروعة وهذا التمايز عن كل ما نعرف من الشخصيات عبر التاريخ. فأقول نحن علينا أن ندرس سيرة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وندرس أيضا بعض أقواله الشريفة حتى ندرك من هذه السيرة ومن هذه الأقوال أنه ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. يعني هي هذه الفقرة بالذات، يعني عندما نتحدث عن هؤلاء الغربيين ربما أثارهم عظمة النبي عليه الصلاة والسلام كشخص قائد استطاع أن يحيل الجزيرة العربية إلى واحة غناء من القيادة والريادة. ولكن هل أدركوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير منهم أدرك ذلك حقيقة، يعني لكن أنا كما أشرنا في حلقة سابقة هناك فرق بين العلم والهداية. يعني قد يعلم الإنسان أن محمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرزق الهداية لذلك. يعني رجل اسمه مايكل هارت، أمريكي أستاذ في الفيزياء النووية ولكنه من المهتمين بالتاريخ، كتب كتابا بعنوان الخالدون 100 أو The 100. فأقول أنا استعرضت سير عظماء العالم عبر التاريخ ورتبت أعظم 100 شخصية، لم أستطع إلا أن أضع محمدا صلى الله عليه وسلم على رأس هذه 100 شخصية. أقول أنا لا أؤمن أنه نبي، قال لأنه رجل عبقري عملاق. هذه المشكلة. نعم. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام عبقريا مصلحا أم نبيا مرسلا؟ ما أنا أقول هناك فارق ما بين العلم والهداية، هناك فارق ما بين يعني أن يستخدم الإنسان عقله في الوصول إلى النتيجة المنطقية السليمة، وأن يستكبر الإنسان على الاعتراف بالحقيقة. بعض هؤلاء العلماء الغربيين والله قد يكون بين أيديهم من الأدلة المنطقية التي وصلوا إليها هم عن وجود الله ويكفرون بالله، عن وحدانية الله ويشركون بالله، عن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنه عبقري عملاق لكن لا يؤمنون أنه نبي. لو أدركوا أن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم جاءت بها واستيقنتها قلوبهم. نعم. يعني هو هذا النبي الذي ولد يتيما، يعني أبوه توفي وهو في بطن أمه، وتوفيت أمه وهو في سن السادسة من العمر، وتوفي جده في الثامنة من العمر، فكفله عمه، وعمه كان مثقلا بالعيال فقيرا. يعني من أين له هذه العبقرية؟ من أين له هذا العلم؟ يعني ربما يقال أن هناك، يعني يزعم بعض الناس أن القيادة والموهبة هي فطرة من فطر الله عز وجل. استحتاج أيضا إلى صقل حقيقة. نعم. تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى تعليم. يعني هناك عباقرة كثيرون مغمورون، يعني لم لديهم الذكاء لكن لم يجدوا العلم الذي يصقل هذا الذكاء أو يوظف هذا الذكاء في الوصول بالإنسان إلى مراتب التقدير. يعني فأقول الفطرة وحدها لا تكفي، الفطرة تحتاج إلى التربية وإلى العلم وإلى التثقيف. الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بأحاديث كثيرة فيها من الدقة العلمية ما لم يتوصل إليه الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. مثال على ذلك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وحتى كبار علماء الحديث في القديم لم يستطيعوا استيعاب هذا الحديث لأن دلالته العلمية سابقة لأوانهم بقرون طويلة. لم يستطع العقل البدوي أن يستوعب هذه القضية، كيف يكون تحت البحر النار؟ الماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف يمكن للماء النار أن تتواجد بين مائين؟ العلم في أواخر القرن العشرين أثبت أن كل محيطات الأرض وعدد من بحارها قائمة على قيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا بالصهارة التي تندفع بملايين الأطنان في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن الماء على كثرته وهو يغطي 3-4 سطح الأرض بمتوسط عمق للمحيطات 4 كيلومترات، وفي بعض المحيطات العميقة كالمحيط الهادي يصل عمق المياه لأكثر من 11 كيلومتر. هذا الماء على كثرته لا يستطيع أن يطفي جذوة هذه النيران بالكامل، ولا هذه النيران على شدتها أكثر من 1000 درجة مئوية تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. هذا التوازن من أكثر ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم، أن تقوم كل محيطات الأرض وعدد من بحارها كالبحر الأحمر على قيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. ماذا تقصد بكلمة مسجرة؟ مسجر من كلمة السجارة، يعني أحمي عليه حتى أحمر من شدة الحرارة. سجر التنور في اللغة العربية يعني أوقد عليه حتى أحماه، حتى أحمر من شدة الحرارة. وهذا الواقع، يعني أنا لدي 3 أفلام تسجيلية تري ثورة البراكين فوق قيعان محيطات الأرض وفوق قيعان أعداد من بحارها كالبحر الأحمر، تفوق في عنفها ثورة البراكين على اليابسة بعشرات المرات. وثبت علميا أن كل محيطات الأرض وعدد من بحارها قائمة على خسوف أرضية عميقة، هذه الخسوف تتراوح عماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. سمك القشرة الأرضية في قيعان المحيطات سمك رقيق تتراوح بين 5-8 كيلومترات. لك أن تتخيل عندي صدع يخترق هذه القشرة بالكامل فيصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، توجد فيه الصهور في حالة شبه مصاهرة، فتندفع هذه الصهارة عبر هذه الخسوف بملايين الأطنان وتلتقي بالماء تبخر الماء. يتبخر الماء يجد الماء فوقه باردا يتكثف يعود، يبرد هذه الصهارة قليلا فتندفع صهارة جديدة، فتبقي قيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارها قائمة على قيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. وهذا من أعظم ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم. والله هذا إبهار لنا حتى بيننا وبين السادة المشاهدين. نعم. سنتابع بعد الفاصل، ستذكر لنا كيف وجود الماء أيضا تحت هذه النار المسجرة. نعود إليكم بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين إلى برنامجكم أفلا يعقلون، تحدث فضيلة الدكتور العلامة زغلول النجار أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لم يركب البحر، يتحدث أن هناك ماء ثم من تحته نار ثم من تحته ماء. كيف نفهم ذلك فضيلة الدكتور؟ طبعا كما تفضلتم يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة، فضلا عن الغوص إلى أعماق البحار والمحيطات الذي لم يتيسر للإنسان إلا في أواخر القرن العشرين. فمن الذي علمه ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم، ذكرت أن هناك ماء تحته هذا. نعم، الجزء من النار. نعم، يعني أنا والله حيرني هذا الحديث لفترة طويلة حتى تأكد لي صدقه بالكامل. فيقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وتعجب الناس، نحن نعلم أن الماء ينزل من السماء، كيف يقول أخرج منها؟ كنت أريد أن أسألك هذا السؤال، يعني أخرج منها ونحن نعلم أن الماء من السماء، ينزل من السماء. طبعا الأرض هي أغنى كوكب نعرفه في الماء، لأن الله سبحانه وتعالى قد حبى الأرض بحوالي 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء. وتعجب العلماء منذ القدم من أين جاء هذا الماء، ووضعت فروض كثيرة منها فرض للمذنبات. المذنب عبارة عن كتلة صغيرة من الصخر محاطة بغلاف ضخم من الجليد، فقالوا لابد أن عددا من المذنبات ارتطم بالأرض فانصهر هذا الجليد وكون ماء الأرض. ولكن هذه النظرية لم تثبت، لأنه منذ دون التاريخ لم يسجل الإنسان حالة واحدة ارتطم فيها مذنب بالأرض. جميل. فاندهش الناس من أين جاء ماء الأرض. في أواخر القرن العشرين بدأ العلماء يدرسون البراكين بشيء من التركيز وشيء من يعني التدوين والتوثيق الدقيق. فلاحظوا أن أغلب ما يتصاعد من فوات البراكين من أبخرة وغازات بخار الماء. فبحسبة رياضية بسيطة، كم فوهة بركانية موجودة على سطح الأرض، معدل فورة كل فوهة، متوسط ما يخرج منها من بخار الماء، وقد يصل لأكثر من 70% من الغازات والأبخرة المندفعة من بعض فوهات البراكين، وصلوا نفس الرقم 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء. فثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن كل ماء الأرض المقدر ب 1400 مليون كيلومتر مكعب قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى كله من داخل الأرض عبر فوهات البراكين وعبر صدوع الأرض. يعني هذا الماء الذي نراه الآن يشكل 70% أو أكثر من 70% من كتلة، هذا الماء كان موجودا في داخل الأرض. نعم. يعني هل هناك حجم آخر؟ نعم. موجود في موجود أكثر مما أخرج الله. ولذلك الصحفيين من العلمانيين والدهريين والذين لا يؤمنون بالله يرددون كثيرا أن المعارك القادمة هي معارك المياه، وأن الحرب القادمة ستكون على الماء. نعم. لأن نعم. البشر في زيادة وكم الماء ثابت، فيعني لابد أن يقتتل الناس على الماء. نعم. ولا حتى العبارات الآن بعض السياسيين المياه قيد الاحتلال. نعم. يعني الآن سيحتل الماء بدل نعم. الأراضي. نعم. فالحقيقة يعني هم لا يدركون أن الماء من الرزق، وأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأن الذي أخرج هذا الماء من داخل الأرض هو ربنا تبارك وتعالى، وأن الله الذي أخرج في القديم 1400 مليون كيلومتر مكعب من وسط نيران الأرض قادر على أن يخرج لنا المزيد منها، لأنه ثابت علميا أن هناك كم من الماء في نطاق الضعف الأرضي يفوق كل ما هو موجود على سطح الأرض لعشرات المرات. يعني فضيل الدكتور، ماذا عن الماء الذي يعني من السماء؟ يعني قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، يقول المفسرون أن الماء هو الماء. نعم. وأن الماء هو الذي ينزل وعشرات الآيات التي نعم. تقول نعم. أنزلناه من المزن، يعني أنزلنا من السماء ماء مباركة وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا يشير إلى ما بعد إخراج الماء من داخل الأرض، لأن الله حرك الماء حول الأرض في دورة يسميها العلماء دورة الماء حول الأرض أو the hydrological cycle. هذه الدورة لها حكمة بالغة، لأن كل سنتيمتر مكعب من الماء يعيش ويموت فيه بلايين الكائنات الحية. الماء ويجري على سطح الأرض يحمل وساخات الأرض، كل نفايات الأرض، يحمل الطين، الرسوبيات، بقايا الحياة، بقايا النباتات، كثير من البكتيريا والفطريات. فربي سلط أشعة الشمس تبخر هذا الماء لتطهره. حينما يبخر الماء من أسطح البحار والمحيطات ومن الأنهار والبحيرات ومن نتح النباتات ومن تنفس الإنسان والحيوان ومن عرق الإنسان والحيوان ومن دموع الإنسان والحيوان، يصعد هذا الماء طاهرا، يجد أن الله هيأ له طبقة باردة يتكثف عندها فيعود، يجري على سطح الأرض يعني يروي النبات والحيوان والإنسان، يفتت الصخور، يكون التربة، يركز المعادن، يسوي الله سطح الله الأرض الله، يشق الفجاج والسبل، يهيئ الأرض لعمران الإنسان، ثم يفيض إلى البحار والمحيطات. دورة معجزة، من الذي يحركها غير الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. ولذلك لما أقول رب العالمين والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، يتحدث عن الإخراج الأول للماء من الأرض. وعندما يقول وأنزلنا من السماء ماء مباركة، قل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يتكلم عن دورة الماء حول الأرض التي لولاها لأسن ماء الأرض وفسد وما كان صالحا للحياة. لا إله إلا الله. نعم. لا إله إلا الله. نعم. ولذلك نقول أن في هذا الحديث الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم شهادة من أعظم الشهادات على أنه كان نبيا موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض، لأنه ثبت في تاريخه الشريف أنه لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة. ماذا عن الماء تحت النار؟ هو هذا الماء الموجود الأصل المخزون في وسط نطاق الضعف الأرضي. ذكرت ماء تحت النار، تحت النار ماء. ماء. نعم. نعم. نعم. هو هذا الماء الذي تحت الذي أخرج منه الماء الأصلي الذي على سطح الأرض. نعم. سبحان. كثير من إخوانك يقفون وحدهم في بحر الفقر، المرض، البقاء، الاحتياج. مد لهم يدك بطوق نجاة بالزكاة. التزامنا بأمر الله بأداء فريضة الزكاة. الزكاة إماء حياة. نستقبل زكاتك على حساب رقم 200 بالبنوك التالية: المؤسسة المصرية للزكاة. قال تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. طبعا احنا كنا موجودين في هذا الصرح الكبير، حاجه شرف لينا وفخر لمصر، وفي نفس الوقت دايما الانسان بيسعى ان هو ينشر الخير اينما يوجد. فعاوزين ان شاء الله بدايه كان هنا في القاهره، ده مستشفى 57357، عاوزين ان شاء الله يبقى لها فروع في كافه انحاء مصر، وبدايه ان شاء الله في طنطا. فعاوزين نفس الدعم ونفس المسانده اللي كانت موجوده هنا ان شاء الله ننقل هذا الدعم وهذه الروح الموجودة والحب والإخلاص، ودايما مستنيين المساندة والتشجيع بتاعكم إن شاء الله. نتمنى أن الشباب المتطوع بالتدريب لمستشفى 57357 فرع طنطا إن شاء الله اللي هيفتح قريب بإذن الله يستفيدوا طبعا من الخبرات اللي بيقابلوها هنا وينقلوا الحاجات اللي اكتسبوها هنا إن شاء الله للفرع الجديد. ونتمنى طبعا الشفاء طبعا للأطفال كلهم، واحنا سعداء جدا ان احنا موجودين معهم النهارده. سبحان الله. نعم. يعني عندما يقول ربنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، نعم. يعني ما المقصود وقد اخرج الماء من من من باطن الارض؟ هذا من معجزات القرآن الكريم العلمية ايضا، لان من الثابت علميا ان الماء خلق قبل خلق الحياة، وثبت علميا ان كل انواع الحياة، النبات والحيوان والانسان، الماء يشكل الجزء الغالب من جسده. ثبت علميا ان كل الانشطة الحيوية لا تتم في غيبة الماء: الهضم، الاخراج، العرق، الدموع، الدم، كل التفاعلات الكيميائية في داخل اجساد الكائنات الحية لا تتم في غيبة الماء، وان الحياة الباكرة خلقها ربنا تبارك وتعالى في الماء، وظلت في الماء لعدة بلايين من السنين قبل أن يخلق ربنا تبارك وتعالى الحياة على اليابسة. هذا من معاني وجعلنا من الماء كل شيء حي. ماذا تقصد كانت الحياة داخل الماء؟ ثابت أن الله سبحانه وتعالى خلق الحياة في الماء، في البحار والمحيطات. يعني لم يكن على اليابسة حياة أبدا، لأن كانت اليابسة تهيئ لاستقبال الحياة. نعم. فأقدم أثر الحياة على سطح الأرض يعود إلى 3800 مليون سنة، 3800 مليون سنة. هذه الحياة كانت كلها في البحار. أقدم أثر الحياة على اليابسة لا يتعدى 440 مليون سنة. فكأن الحياة بقيت في البحار والأنهار والبحيرات 3400 مليون سنة ولم يكن على اليابسة حياة. ثم خلق الله الحياة على اليابسة، لأن اليابسة كانت تهيئ لاستقبال الحياة بتسوية سطحها، بشق الفجاج والسبل، بتكوين التربة، بتكوين الغلاف الغازي وهكذا. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، تشمل كل هذه المعاني، كما تشمل ما لا نعرفه نحن من المعاني والذي قد يكتشف مستقبلا إن شاء الله. أن الحياة الباكرة كانت كلها في الماء، أن أغلب أجساد الكائنات الحية ماء، أن العمليات الحيوية كلها لا تتم في غيبة الماء باستثناء الإنسان. لا، بما في الإنسان، بما ذلك الإنسان. يعني ذكرت أن يعني ومعروف أن أصل الإنسان من تراب. لا، بس علاقته الآن بالماء. الماء أساسي، يعني الماء يكون يعني 90% من جسد الطفل البشري الحديث الولادة. الإنسان البالغ الرجل ما بين 65 و70% من جسده ماء، والمرأة ما بين 60 و65% من جسدها ماء. لماذا التفريق فقط بين قوسين؟ حتى يكون التمايز للتكامل. جميل، جميل. نعم. جدا، التمايز للتكامل. نعم. إذن يعني عندما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، عن هذه المعاني وهي لم تعرف يعني، نعم، حتى، نعم، نفسه يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام عندما يذكر أمثال هذه الأحاديث، نعم، هل ذكرت لزيادة إيمان من آمن أم أنها رسالة لنا؟ لا، رسالة لنا حقيقة. يعني الذين عايشوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لمسوا من حياته الشريفة ومن شخصيته الكريمة يعني ما أقنعهم بنبوته، فكل ما يقوله بالنسبة لهم صدق، حتى لو تكلم في أمور غيبية لا يدركونها، فقبلوها قبول التسليم والرضا قناعة به. وأذكر يعني في صلح الحديبية حينما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان عليه رضوان الله ليفاوض كفار قريش أن يسمحوا للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه بأداء العمرة، فرفضوا، رفضت قريش، وأشيع أن عثمان قتل، فاستعد الرسول لقتال قريش، ولكن فوجئوا بمجيء عثمان، فعثمان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضوا علي أن أطوف أنا بالبيت، فقلت لهم: والله لا أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أرسلوا وفدا لمفاوضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد زعيم هذا الوفد يقول لهم: يا معشر قريش، والله إني زرت كسرى في ملكه، وزرت قيصر في ملكه، وزرت النجاشي في ملكه، فما رأيت قوما يحبون إمامهم كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ومن شخصيته، ومن سلوكه، ومن معاملاته ما أقنعهم بنبوته صلى الله عليه وسلم، فقبلوا كل شيء منه. أما هذه الأخبار الغيبية بالنسبة لهم هي رسالة لنا تشهد لكل عاقل في كل زمان ومكان أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني بماذا تخاطب الشباب الذين لا يعرفون قدر نبيه؟ والله أقول لهم: اقرأوا سيرة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قد بعثه لنا قدوة ومثل أعلى، هو الكمال البشري كما يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده. وعلى كل إنسان عاقل يريد أن يحقق رسالته في هذه الحياة على الوجه الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى أن يحاول التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع ذلك إلا باستشراف سيرته الشريفة، يعني بقدر ما نستطيع من الدقة، حتى أولا نعلم قدر هذا النبي العظيم، ونعرف يعني صورة عن هذا المثل الأعلى للأنبياء صلى الله عليه وسلم، نتأسى به ونتعلم، لن نصل إلى تراب نعله يعني حقيقة، ولكن نحاول التأسي به صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بين أيدينا من الحجة المنطقية ما يقنع هؤلاء الملاحدة والمشركون والضالون بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا رسول الله. أعزائي المشاهدين، ربما تكون هذه الحلقة حلقة يجب الوقوف عندها كثيرا، وخاصة أننا نتحدث عن صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام من الجانب العلمي، وأنا أدعوكم لأننا سنواصل الحديث عن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام من الباب العلمي. لا نريد أن نزداد إيمانا فنحن نؤمن برسول الله، لكن حتى يدخل هذا الإيمان عن طريق العقل، فلا ترده شبهة من يريد أن يثير هذه الشبهات في عقولنا، وخاصة في عقول شبابنا الذين يعافس الغرب ويسمع عنه ويقرأ عنه. إلى لقاء قريب مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.